فأنا هلبس النقاب ليه؟ هل مطلوب موافقة الأب؟ هل مطلوب موافقة الزوج؟ ما حصلش، ما حصلش إن ده مطلوب، ما حصلش إن عشان يبقى مطلوب، عشان يبقى النقاب مقبول، يبقى لازم يبقى بموافقة حد في الدنيا أبدا، لا. ولكن من مسوغات لبسه ومن احتياط الأعراض الجانبية لبسه إن الإنسان يلبسه في بيئة سليمة، زي ما هقول بعد شوية. هل يجوز للأب أو الزوج إنه يجبر الأخت على النقاب ولا لا؟ عايز أقول إن اللي موافق بس بشروط لا مش من حقه، وعايز أقول إن تاني مرة أو تالت مرة أو رابع خامس مرة أقولها في البرنامج ده، إن مفيش حاجة في الدنيا اسمها محرم مؤقت. مفيش حاجة اسمها محرم مؤقت، مفيش حقوق لزوج الأخت أو لأقارب الزوج اللي هم مش محارم للأخت، مالهمش حقوق في النظر لها أو التعامل معها غير الغرب، لا زيهم زي الغرب وأشد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. يبقى أقارب الزوج يحتاط منهم ويحترز منهم في غير قطيعة وفي غير سوء خلق أكتر من غيرهم، أكتر من غيرهم. طيب أختها تقول لك أنا عايز ألبس النقاب، احنا دلوقتي في فرحك وفي حفلتك، بس هي دي الفرح عندنا والحفلة عندنا، إن احنا بنوعيكي وتنتبهي. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لازم يبقى عندك علم